تصهر الشمس خده أفاطم لا يوما تقومين عنده إذن للطامت الخد فاطم عن وأجريت دايا مع العين بين وجنا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين. المحور الأول في النظرة القرآنية للزوجة، والمحور الثاني في العلاقة الزوجية لدى النبي صلى الله عليه وآله. نجي الآن إلى المحور الأول. الدكتور كامل النجار في كتابه قراءة منهجية للإسلام طرح مقالة تتعلق بموقع الزوجة في القرآن الكريم. ذكر أن من قرأ القرآن الكريم يرى أنه يعتبر الزوجة أداة لاستمتاع الرجل وماكينة للتفريخ والإنجاب، فالقرآن لا يعتبر الزوجة شريكا للرجل في بناء الحياة وتشييد الحضارة، وإنما يعتبرها مجرد جهاز من أجل استمتاع الرجل ومن أجل الإنجاب والنسل ليس إلا. فمثلا إذا قرأنا قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، التعبير عن المرأة بالحرث امتهان للمرأة واحتقار لدورها، يعني القرآن ألغى شراكة المرأة للرجل في بناء الحياة وحصر دورها في التفريخ وفي الإنجاب، لذلك عبر عنها بالحرث نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وعندما نقرأ قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه الآية من تقرأها المرأة تقف عدة تأملات تقف المرأة عدة تأملات في الآية المباركة. أولا، ليش القرآن يعتبر الزوج واعظ، واعظا للزوجة، مع أن الزوج بمثابة الخصم للزوجة؟ إذا حدثت مشكلة فالزوج خصم للزوجة، فكيف يعتبره القرآن واعظا مع أنه في موقع الخصم؟ ثانيا، كيف يعطي القرآن للزوج حق ضرب المرأة حتى لو كان الضرب ضربا خفيفا كما يقول الفقهاء؟ الفقهاء يقولون يضربها الشكل، يعني يضربها ضربا خفيفا لا يجعل ولا يؤدي إلى حمرة في بدنها، زين، حتى لو كان الضرب خفيف كما يقول الفقهاء، إلا أن ضرب المرأة جرح لمشاعرها وهتك لشخصيتها، فكيف يعطي الرجل هذا الحق؟ ثالثا، عندما تقول الآية فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني الهدف هو تركيع المرأة، هل تركع؟ الهدف هو تركيع المرأة لإطاعة الرجل، فإذا حصل هذا الهدف خلاص فلا تبغوا عليهن سبيلا. ورابعا، من تقارنها مع آية أخرى، شوف إذا نشزت المرأة يعني امتنعت عن اللقاء الجنسي توعظ تهجر تضرب، لكن إذا نشز الرجل، رجل بطل، المرأة شو تسوي؟ القرآن يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يعني ما أعطى المرأة حق الضرب وما أعطى المرأة حق الموعظة، أعطى الرجل وما أعطى المرأة، قال إذا نشز الرجل المرأة عليها أن تصالح الرجل، زين، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. إذن من خلال ذلك نفهم أن دور المرأة يعني الزوجة بنظر القرآن مجرد أداة تستغل لإمتاع الرجل، ومجرد أداة للإنجاب والنسل ليس إلا. إحنا هذه النظرية وهذه المقالة نلاحظ عليها عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، شنو معنى كلمة نساؤكم حرث لكم؟ شنو مقصود بكلمة الحرث؟ يجي واحد يفهم كلمة الحرث أنها إهانة للمرأة لأنها تحصر دورها في الإنجاب. إحنا لا، ما نفهمها بهذا الفهم. نساؤكم حرث لكم بيان لضرورة وجود المرأة في استمرار العنصر البشري على الأرض. كيف؟ هل أشرح لك ما هو الهدف من الزواج، من الحياة الزوجية؟ هناك هدف ثانوي وهناك هدف فطري. الأهداف الثانوية أن إنسان يتزوج امرأة لجمالها، هذا هدف ثانوي، أو إنسان مثلا يتزوج امرأة من عائلة معروفة لينتسب لهذه العائلة، أو يتزوج امرأة ثرية ليستفيد من ثروتها، هذه أهداف ثانوية. الهدف الفطري الطبيعي للحياة الزوجية هو استمرار الوجود البشري على الأرض، هذا الهدف الفطري الطبيعي للحياة الزوجية، استمرار الوجود، استمرار العنصر البشري على الأرض. لماذا؟ أولا، لا يوجد مجتمع من المجتمعات الإنسانية من يوم آدم إلى يومنا هذا إلا وفي حياة زوجية. ما مر على الإنسان عهد ليس فيه حياة زوجية. هذا يؤكد على ماذا؟ يؤكد أن الإنسان التفت منذ أول يوم وجد على الأرض أنه لا يمكنه البقاء على الأرض إلا عن طريق الحياة الزوجية. حتى يستمر الإنسان على الأرض نسلا فنسلا وجيلا جيلا لا يمكن ذلك إلا بالحياة الزوجية. لذلك لا تجد مجتمعا بشريا لا يعيش حياة زوجية. ثانيا، من تلاحظ المرأة جسد المرأة، جسد المرأة زين أعد بالرحم، أعد بالثديين، أعد بالمبيض. هذه الأدوات لماذا جهز بها جسد المرأة؟ تجهيز جسد المرأة بهذه الأدوات يؤكد أن مسألة إنجاب المرأة وإيجادها للسلالة البشرية أمر عجنت به طبيعتها وعجنت به فطرتها. يعني طبيعة المرأة تفرض ذلك، مو القرآن جاي يقول والله المرأة ما لها شغل إلا الإنجاب. جسد المرأة يفرض ذلك. جسد المرأة عندما جهز بالرحم وجهز بالثديين وجهز بالأدوات الأخرى معناه أن دور المرأة في الإنجاب دور فطري طبيعي عجنت به طبيعتها وفطرتها، مو شيء اختلق القرآن أو وضعه القرآن عندما قال نساؤكم حرث لكم. ثالثا، العقل نفسه، العقل يقول بأن استمرار الحياة البشرية على الأرض أمر ضروري، لا يمكن لا يمكن أن تبقى الحضارة ولا يمكن استثمار الكون إلا باستمرار الحياة البشرية على الأرض. واستمرار الحياة البشرية على الأرض يتوقف على الحياة الزوجية، فلا بد من الحياة الزوجية. ولذلك ورد عن النبي محمد تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. إذن القرآن عندما يريد أن يقول نساؤكم حرث لكم، ليس المقصود بذلك امتهان المرأة وحصر دورها في الإنجاب. المقصود بذلك لا يمكن استمرار الحياة البشرية إلا بوجود المرأة. القرآن جاي يظهر طبيعة المرأة، جاي يخبر عن تكوين المرأة، جاي يقول لا يمكن بقاء البشرية على الأرض إلا بوجود المرأة. هذا معنى نساؤكم حرث لكم. وهذا يؤكد الطب، علماء البيولوجيا يؤكدون ذلك، يقول لك الرجل يمكن الاستغناء عنه لكن المرأة ما يمكن الاستغناء عنه. الآن نظرية الاستنساخ تؤكد أن الرجل يمكن الاستغناء عنه لكن المرأة لا يمكن الاستغناء عنها. يعني هذه خلية المرأة تؤخذ من جزء من جسمها وتوضع في رحمها بطريقة معينة تنجب المرأة ولو لم يلتقي بها رجل. إذن وجود النسل البشري ما يتوقف على الرجل لكنه يتوقف على المرأة، فوجود المرأة ضروري استمرار النسل البشري. وهذا معنى نساؤكم حرث لكم. زين، الملاحظة الثانية، أنت عندما تقتصر على بعض الآيات وتغض النظر عن الآيات الأخرى، يعني عندما تقرأ القرآن قراءة مجزأة، نعم تقول القرآن حصر دور المرأة في الإنجاب، لكن عندما تقرأ القرآن قراءة موضوعية تجد بعض الآيات تتحدث عن شراكة المرأة للرجل في بناء الحياة، في بناء الأسرة، في بناء الحضارة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا خطاب للمرأة وخطاب للرجل، لأن الأزواج تطلق على المرأة وتطلق على الرجل. ولهن مثل الذي عليهن. وقال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن هذه الآيات تؤكد شراكة المرأة للرجل في بناء الحياة وفي بناء الحضارة، وأن دورها ليس مجرد الإنجاب والاستمتاع. الملاحظة الثالثة: عندما نأتي لهذه الآية المباركة واللاتي تخافون نشوزهن، يعني المرأة التي تمتنع عن اللقاء الجنسي، فعظوهن واهجروهن واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. شلون إحنا نفهم هذه الآية؟ النشوز، شنو معنى النشوز؟ امتناع المرأة عن العملية الجنسية قد يكون لمانع عقلاني وقد يكون لمانع عدواني. أحيانا المرأة تمتنع عن اللقاء الجنسي لمرض، لحرج عليها، لإرهاق في جسدها، هذه ما تعتبر ناشز، لأن هذا أمر طبيعي أن تمتنع المرأة في هذه الحالات، هذا أمر طبيعي. في العملية الجنسية شنو؟ عملية جراحية يعني؟ كيفما كان تحصل؟ لا، عملية تفاعل بين طرفين. إذا المرأة فاقدة لهذا التفاعل العملية لا تتم. إذن بالنتيجة امتناع المرأة عن اللقاء الجنسي لعذر، ضرر، حرج، إرهاق، هذا ما يعتبر نشوز، وما يسوغ للرجل أن يضرب أو يهجر أو يعظ، لا، هذا أمر طبيعي في المرأة. أما إذا كان امتناعها لمانع عدواني، يعني ما عندها هدف إلا المعارضة للزوج، يعني هدفها من ذلك الإعراض عن الزوج، هدفها من ذلك أن تثير حفيظة زوجها، هنا إذا كان المانع عدواني، إذن المرأة في هذه الحالة ترتكب خطأ في حق الحياة الأسرية. الحياة الأسرية مبنية على الوئام، وجعل بينكم مودة ورحمة، فعندما تقوم بذلك بهدف إثارة حفيظة الزوج أو بهدف عدواني يعتبر هذا خطأ من المرأة. كيف نعالج هذا الخطأ؟ المرأة إذا أخطأت هذا الخطأ، علاج هذا الخطأ ذكر له القرآن مراحل، مو يضربها من أول يوم، لا، هناك مراحل متدرجة. المرحلة الأولى مرحلة الوعظ، أن يعظها، يعني أن يبين لها الآثار السيئة الناشئة عن إعراضها وإهمالها بمختلف الوسائل، يقوم بوعظها. وهذا ما يقتصر على الرجل، إذا بالعكس أيضا المرأة تعظه، لو أن الرجل أعرض عنها وأهملها، المرأة من حقها أن تعظه، في قوله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنة لها ولاية على المؤمن إذا فعل منكرا، والمؤمن له ولاية على المؤمنة إذا فعلت منكرا. إذن من حقها أن تعظه وأن تنهاه عن هذا المنكر إذا أصر عليه. فالمرحلة الأولى مرحلة الوعظ، إذا استنفذت جميع وسائل الوعظ تنتقل المسألة إلى شنو؟ إلى الهجران، واهجروهن في المضاجع كأسلوب للردع عن الخطأ. إذا لم تنفع جميع الوسائل من وعظ أو هجران، تصل النوبة إلى الضرب، لا من أجل انتقاص المرأة ولا من أجل امتهان كرامة المرأة، إنما من باب آخر الدوائل الكي، يعني إذا ما في أي وسيلة لمحو هذا الخطأ ولعلاج هذا الخطأ إلا ضربها، يكون ذلك الضرب من باب آخر الدوائل الكي. وكما قلنا الفقهاء يقولون يضربها ضربا خفيفا لا يؤدي إلى الإضرار بجسدها على الإطلاق، يعني يضربها من أجل التنبيه لا من أجل الإيلام، من أجل تنبيهها على الخطأ الذي ارتكبته. أنت تجي تقول والله ليش المرأة مو من حقها، ليش المرأة ما تعطي الرجل راشدي كف وتعظه عما فعل؟ القرآن لم يذكر لها حق الضرب لا لأجل الانتقاص منها، بل لأنها عادة غير قادرة على الضرب، لأنها عادة لا تقدر على ذلك، لأنها عادة لا تقدر على ضرب الرجل أو مواجهته. ما ذكر القرآن ذلك لا من باب الاستنقاص منها أو الامتهان لكرامتها. وإلا إذا الرجل ما يؤدي حقوق المرأة، ما يؤدي حقوق المرأة، وعاشروهن بالمعروف، حقوقها المادية، حقوقها العاطفية، زين، حقوقها الإنسانية، بإمكان الحاكم الشرعي، إذا الحاكم الشرعي مبسوط اليد، بإمكانه أن يعذره ليرجع عن هذا المنهج الذي هو عليه. إذن بالنتيجة ما ذكر ما هو إلا علاج للخطأ، وليس امتهانا لكرامة المرأة ولا إسقاطا لشخصية المرأة. كيف والقرآن قد مدحها واعتبرها مثلا للذين آمنوا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. إذن القرآن اعتبر المرأة شريكا للرجل في بناء الحضارة ولم يمتهن كرامتها. نجي إلى المحور الثاني. المحور الثاني يتعلق بالحياة الزوجية للنبي محمد. طبعا هناك شبهة ما زالت مطروحة في كلمات كثير من الباحثين خصوصا غير الإسلاميين، أن النبي صلى الله عليه وآله كان إنسان برجماتي، يعني مصلح يدور مصالح الشخصية، وكان إنسانا شهوانيا، يعني تطغى عليه شهوته وغريزته. والدليل على أنه إنسان مصلحي وإنسان شهواني أنه تزوج خديجة طمعا في ثروتها وأموالها، وما تزوج عليها حال حياتها حتى لا يخسر ثروته، وعندما ماتت أشبع غريزته وشهوته بمختلف النساء، وتزوج 8 زوجات بعد خديجة لإشباع الجانب الشهوي في شخصيته. هكذا يكتب عنه عن النبي محمد. كثير من الكتاب خصوصا غير الإسلاميين، احنا من نجي الى هذه الشبهة او هذه المقالة نسلط الضوء عليها، نقول اولا النبي ما طلب خديجة، خديجة هي التي طلبت، يعني انت من تقرأ التاريخ الذي طلب الزواج هو خديجة وليس النبي صلى الله عليه وآله. خديجة أعجبت بالنبي بجماله خلقا وجماله خلقا، كان صادقا أمينا معروفا بالبركة، أينما حل تحل معه البركة ويحل معه النمو. وعندما سافر في تجارة خديجة إلى الشام حصلت على أضعاف الأرباح التي لم يحصل عليها تاجر من أهل مكة. خديجة أعجبت بالنبي، هي اللي بعثت بالطلب إلى أبي طالب عم النبي رضي الله تعالى عنه أنها تريد النبي أن يتقدم لخطبتها. وإذا تقرأ في بعض التواريخ أن خديجة كان عمرها 40 والنبي كان عمره 25 وتزوجها وهي كبيرة السن، لا لا مو صحيح. خديجة تزوجها النبي بكرا وكان عمرها 30 سنة، هذه روايات صحيحة موجودة في كتاب البحار للشيخ المجلسي. تزوجها النبي بكرا، ما تزوجت قبله أحدا، زين، وكان عمرها 30 سنة، يعني أكبر من النبي ب5 سنوات، يعني كانت في ريعان شبابها وفي عنفوان قوتها. ومسألة زينب ورقية بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هن بنات رسول الله ولا بنات خديجة، هن بنات هالة أخت خديجة. هالة توفيت، بقيت بناتها لدى خديجة، ربتهن خديجة في كنف النبي صلى الله عليه وآله، فسمين بنات رسول الله، وإلا فهن ربائب النبي وليست بنات النبي صلى الله عليه وآله. النبي ما أنجب من خديجة من البنات غير فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، كما نزل قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وكان رحمها الطاهر، رحم خديجة لم يتلوث بنطفة مشفق قبل النبي صلى الله عليه وآله. وما حمل هذا الرحم الطاهر إلا الدرة الطاهرة فاطمة الزهراء. وبعض إخوتها الذين توفوا صغارا كالطيب والطاهر والقاسم، زين. نجي الآن أن خديجة هي التي طلبت الزواج. أبو طالب أخبر النبي برغبة خديجة، النبي وافق على هذه الرغبة، ذهب أبو طالب لخطبتها من عمها، كان أبوها متوفى، ذهب إلى عمها وقال، يعني هذه الكلمات ينقلها الطبري في تاريخه، كلمات عظيمة صدرت من أبي طالب قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله. قال: الحمد لله الذي أكرمنا بأن جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وجعلنا سكان بيته المحرم، وإن ابن أخي هذا محمدا، لا يوزن به رجل إلا رجح عليه، ولا يقاس به أحد إلا عظم عليه، وإنه وإن كان قليل المال إلا أن المال رفد جاري وظل زائل، وإنه ليرجح على غيره بالرأي الكامل والدين الشائع. يعني كان للنبي دين معروف بين الناس بالرأي الكامل والدين الشائع، وإنه يرغب في خطبة يد خديجة والأمر إليها. عمها عرض عليها الأمر، وافقت عليها على الأمر، تم زواج النبي صلى الله عليه وآله بهذه المرأة العظيمة التي بذلت أموالها وبذلت جهدها في سبيل الدعوة المحمدية. هذا أولا. ثانيا، لو كان النبي تزوج خديجة طمعا في أموالها، فلماذا ظل متعلقا بها ومغرما بها حتى بعد موتها، حتى حتى بعد أن تزوج 8 زوجات ظل تعلقه بخديجة وظل مغرما بخديجة، يذبح الشاة يهدي ثوابها لخديجة، يجمع صديقات خديجة ويطعمهن، إذا أقبلت امرأة من صديقات خديجة قام إليها إجلالا وتذكر خديجة، حتى قالت له أم المؤمنين عائشة: ما تذكر في عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها؟ قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين طردني الناس وآوتني حين كفر بي الناس، آمنت بي حين كفر بي الناس وآوتني حين طردني الناس، ورزقت منها الولد وحرمته غيرها. كان لا يذكر خديجة رضوان الله تعالى عليها. ثالثا، احنا من نجي نشوف زوجات النبي، فعلا النبي تزوج لإشباع شهوته، فعلا النبي كان إنسان شهواني يريد يشبع شهوته بأي طريق. خلينا نشوف نوع الزيجات التي تزوج بها النبي صلى الله عليه وآله. بعد وفاة خديجة تزوج بسودة بنت زمعة، وكان عمرها 50 سنة، تزوجها النبي بعد خديجة. لماذا؟ لأن زوجها مات في الحبشة مهاجر، وظلت هذه المرأة وحيدة لا تستطيع أن ترجع إلى مكة فيؤذوها الكفار، وتبقى في المدينة بلا زوج ولا كفيل. تزوجها النبي بدوافع إنسانية ليكون كفيلا لها. زين، تجي إلى زينب بنت خزيمة زوجة عبد الله بن جحش، لماذا تزوجها النبي؟ لدوافع اجتماعية. هذه زينب كان زوجها ثري، وكانت في زمان زوجها ملاذا للفقراء والمساكين، لأن عندها ثروة يلوذ بها الفقراء والمساكين فتغدق عليهن العطايا. فلما مات زوجها انكسرت بين الناس لأنها فقدت الثروة، وأصبحت تخشى أن ترى الفقراء والمساكين على باب بيتها، فوصل خبرها للنبي فتألم لها وتزوجها، وقال لها: افتحي بابك للفقراء والمساكين كما كنت زمان زوجك عبد الله بن جحش. إذن النبي تزوجها لدوافع اجتماعية لا لشيء آخر. زين، تجي مثلا إلى زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة اللي ذكرنا قصتها الليلة السابقة. زيد بن حارثة ابن النبي بالدعوة، يعني هو مو ابن حقيقي للنبي، هو كان مولى النبي تبناه، اعتبره ابنا له حتى يكفله ويرعاه وينعم عليه. فزيد بن حارثة ابن النبي بالدعوة بالاعتبار وليس ابنا حقيقيا. في الجاهلية كانوا يحرمون زوجة الابن الاعتباري كما يحرمون زوجة الابن الحقيقي، يعني ما يحق للأب أن يتزوج زوجة ابنه الحقيقي، وما يحق للأب أن يتزوج زوجة شنو؟ ابنه الاعتباري. يرون الابن الاعتباري كالابن الحقيقي في الأحكام. زيد بن حارثة لما طلق زوجته زينب بنت جحش قام النبي وتزوجها لأجل أن يلغي هذه العادة الجاهلية، وأن الأب يمكن أن يتزوج زوجة ابنه الاعتباري، ما يجوز له يتزوج زوجة ابنه الحقيقي لكن يمكن أن يتزوج زوجة ابنه الاعتباري. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني أبنائهم الاعتباريين إذا قضوا منهن وطرا. زين، تزوج جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، بنو المصطلق قبيلة عظيمة في المدينة المنورة. هذه القبيلة مع الأسف تحالفت مع اليهود ضد النبي صلى الله عليه وآله، فنشب القتال بينها بين هذه القبيلة وبين النبي صلى الله عليه وآله. المسلمون هزموا القبيلة، قبيلة بني المصطلق، وأسروا منهم 200 شخص، جاءوا بهم أسرى إلى النبي صلى الله عليه وآله. وجاءت جويرية بنت الحارث لأبوها رئيس القبيلة. النبي شوف شلون واحد سياسي كان، كان النبي سياسيا محنكا، شلون يعالج الموضوع؟ يعني يخلي إلى 200 أسير مشكلة، يبقي الحالة تغلي بين بني المصطلق وبين المسلمين أم مشكلة؟ يعني المجتمع صغير، المجتمع المدني، تبقى ثارات وانتقامات اجتماعية، مشكلة خطيرة. قام النبي تزوج جويرية بنت الحارث، فلما تزوج جويرية بنت الحارث قال أصحابه كيف نأسر أصهار رسول الله؟ صار ذول 200 رجل الأسرى صار شنو؟ أصهار للنبي، لأن النبي تزوج منهم. قالوا كيف نأسر أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله، فأطلقوا سراحهم. لما أطلقوا سراحهم وصل الخبر إلى بني المصطلق أن النبي تزوج منهم وأطلق أسراهم، فقامت القبيلة بجميع رجالها ودخلت في الإسلام وآمنت بالنبي محمد. إذن تزوج النبي بعدة زوجات كان لدوافع، دوافع إنسانية، دوافع اجتماعية، دوافع شرعية، دوافع سياسية. انت تعرف المجتمع العربي ما يمشي بدون تحالفات، زين؟ المجتمع العربي لا تقوم فيه دولة الا بتحالفات بين القبائل، لان القبائل العربية طبعها التناحر والمواجهة، فما كان يمكن إقامة دولة الا بعقد تحالفات بين القبائل. لذلك النبي تزوج من القبائل العربية ليعقد بينها وبينه تحالفات، وهذه التحالفات تكون سندا وعضدا لدولته الإسلامية المباركة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الشبهة المطروحة في شخصية النبي محمد، أنه كان برجماتي وكان شهواني، لا أساس لها من التاريخ أبدا. كما قلنا النبي كانت الاسم الأعلى عنده خديجة. خديجة بذرت بذرة الجهاد، خديجة بذرت بذرة النضال. يقول الإمام أمير المؤمنين وما كان بيت في الإسلام يومئذ يجمع أحدا إلا ثلاثة، رسول الله وأنا وخديجة. البيت الأول في الإسلام تكون من هؤلاء الثلاثة، النبي وخديجة، والإمام علي بمثابة الولد للنبي صلى الله عليه وآله. خديجة أول من آمن مع الإمام علي عليه السلام وتحملت المسؤولية. كان يأتي النبي إليها مجروح مثخا بالجراح، تضمد جراحه، تدعمه، تقوي معنوياته، تدفعه في سبيل النضال وفي سبيل المواجهة، وكانت تسنده بأموالها وتسنده بمشاعرها وتدعمه بعواطفها الجياشة. لذلك هي تعتبر أول جندي من جنود الإسلام مع الإمام أمير المؤمنين، أول سند للدولة الإسلامية خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها. ولذلك نزل جبرائيل من الجنة على النبي صلى الله عليه وآله قال أقرأ خديجة السلام وقل لها إن الله يبلغها السلام ويقول لها إن لك بيتا في الجنة من قصب، قصب يعني ذهب مجوف لا صخب فيه ولا نصب. وخديجة بنت خويلد عندما قربت وفاتها ومرضت مرض الوفاة والنبي قال لها اعهدي عهدك، عرفت هي أنها قريبة اللحاق بربها تبارك وتعالى، دخلت عليها أم أيمن. أم أيمن صاحبتها منذ الجاهلية ولها علاقة معها، دخلت عليها أم أيمن ورأتها تبكي وتنحب وتنشج، قالت لها ما يبكيك وأنت أم المؤمنين وأنت قد بشرت بالجنة وناصرت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالت والله يا أم أيمن ما أبكي لنفسي، مصيري عرف جنة، وإنما أبكي لحبيبتي فاطمة. وفاطمة ذاك الوقت طفلة صغيرة، إيش تبكي لها هي تحت ظل أبيها رسول الله؟ قالت أبكي لها لأنني أتذكر ليلة زفافها إلى زوجها. هذه حبيبتي إذا زفت إلى زوجها، من عادة البنت إذا زفت إلى زوجها قبل ما تخرج من البيت بيت أبوها تنظر إلى أمها وتضمها إلى صدرها. الأم إذا زفت إلى بيت زوجها تحضن أمها تودع أمها، لكن بنت فاطمة ليلة زفافها إلى زوجها إذا رمقت بطرفها ولم تر أمها إلى جانبها ينكسر قلبها، يتكدر خاطرها، لأنها تشعر أنها يتيمة ليست أمها إلى جانبها. قالت لها أم أيمن لا عليك أنا أقوم بالأمر. وفعلا أم أيمن ليلة زفاف الزهراء لما أرادت الزهراء أن تخرج من البيت بأبي وأم التفتت مكسورة الخاطر، تتلفت يمينا شمالا ترى لعل خديجة موجودة، وإذا أم أيمن تبادر إليها تضمها إلى صدرها تقبلها تقول لها يا أم المؤمنين يا سيدة نساء العالمين هذه القبلة من أمك خديجة أوصتني بها عند وفاتها. إذن خديجة كان لها علاقة بهذه اليتيمة الصغيرة فاطمة الزهراء، كما كان لفاطمة الزهراء علاقة باليتيمة الصغيرة العقيلة زينب. نفس الصورة تتكرر، ها فاطمة على فراش المرض على فراش الموت، وزينب عمرها 3 سنوات، ها تكون أمامها تجلس أمامها. الزهراء تبكي، أمير المؤمنين يقول ما يبكيك يا فاطمة ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت أبا الحسن أبكي لحبيبتي زينب، أبكي لهذه الطفلة الصغيرة تعيش يتيمة بعدي وتتلقى المصائب والنوائب من بعدي، أبكي لحال ابنتي زينب لحال طفلتي زينب. وظلت الزهراء تواكب مسيرة ابنها زينب بنتها زينب. يقول بعض الرواة لما دفنها الإمام أمير المؤمنين وجلس عند قبرها ليلا ينشج نشيجا وينحب نحيبا إلى أن هومت عيناه رأى في المنام خيال فاطمة الزهراء وهي تقول أبا الحسن أين حبيبتي زينب؟ أبا الحسن أين طفلتي زينب؟ قال تركتها في الدار مع أخويها حسن وحسين. كيف تركتها أبا الحسن؟ قال تركتها نائمة. قالت لا يا أبا الحسن عد إليها، اذهب إليها لا تتركها وحيدة، هذه طفلة يتيمة ما تتحمل تبقى وحيدة. جلس من النوم، ذهب يرفع يهرول إلى البيت، دخل الدار وإذا بالطفلة اليتيمة تدور في صحن الدار. هذه الطفلة اليتيمة تدور في صحن الدار تنادي: أمّا فاطمة، أمّا فاطمة، أين حبيبتي فاطمة، أين أمي فاطمة؟ أقبل إليها أمير المؤمنين، ضمها إلى صدره، قال: بني بني، أنا أبوك علي بن أبي طالب. الله أكبر، ما يقدر الإمام يراها بهذه الحالة يتيمة، كيف به لو رآها ليلة الحاج عشر من المحرم؟ شلون كانت ليلة الحاج عشر من المحرم؟ حافية القدمين من خيمة إلى خيمة، تداوي الجرحى وتنظر إلى جنائز الموتى، وتحفظ الأيتام والأطفال، وتنادي: أحمى الضائعات، بعدك ضعنا في يد النائبات، حسرى بوادي حيدر يا ابويا ما تجينا، وتشوفنا شلون نسبينا السارة ونتستر بدينا، ايه والله وزين العباد مجايا حسن، إن الذين نماهم أبو طالب. يا الله، اللهم بحق العقيلة زينب وأمها فاطمة وأمها خديجة، اللهم بحق هذه النسوة المباركات الطاهرات، تقبل أعمالنا، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.